بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المهلب ابن أبي صفرة المالكي الأندلسي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكتاب الجامع الصحيح أو المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الصيام، قال: باب إذا جامع في رمضان. باب إذا جامع في رمضان، أي إذا وقع الرجل في الحرام في نهار رمضان وجامع أهله وأتى أهله، لأن هذا الأمر محرم في نهار رمضان وجائز في ليله، فماذا يفعل؟ هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، أي أورد حديثا معلقا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا مذهب بعض العلماء، أن من أكل أو شرب في نهار رمضان لا يمكن عامدا من غير أن يكون مريضا أو به عذر كالسفر، فهذا لا يقضيه أي يوم من أيام الدنيا ولو صام كل الدهر. وهذا لا شك أن فيه تحذير شديد، وإن كان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري أورده بصيغة التمريض معلقا فقال يذكر، وقد رواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لا يصح لضعف بعض رواته وجهالة بعضهم. وهذا يقول به عبد الله بن مسعود. قال: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. وهذا قول أيضا بعض السلف، أنه من أفطر يوما عامدا من رمضان فلا بد أولا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ولا بد أن يقضي هذا اليوم إذا كان بالأكل أو الشرب، أما إذا كان بالجماع فهذا له كفارة أخرى، أما الأكل والشرب فلا كفارة لهما، لكن لا بد أن يتوب توبة صحيحة ليقبل الله عز وجل له صيامه. وهذا لا شك أن فيه تحذير شديد، لأنه قد لا يقبل منه هذا الصوم. وفرق بين الجماع والأكل، لأن الأكل يمكن أن يتحلز منه الإنسان وسهل أن يتركه، بخلاف الجماع قد يكون الإنسان به شبق أو يفتن في دينها وغير ذلك فيقع، مثل ما وقع لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر وحدثنا بنيامان قال أخبرنا شعيب، وهذا لفظه، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. يعني الصحابة كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتفعون من علمه وأدبه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل فيسأل عن أمر دينه لينتفعوا، وكانوا أحرص الناس على الخير. فجاء هذا الرجل فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، يعني هلكت لأنني أصبت ذنبا كبيرا في نهار رمضان. قال: ما لك؟ يعني ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. زاد سفيان ومعمر: في رمضان، أي أتيت امرأتي في نهار رمضان، وهو يعرف أن هذا الأمر محرم، فقد وقع منه هذا الشيء عامدا متعمدا، لذلك جاء تائبا منيبا إلى الله واعترف بخطيئته ومعصيته وقال: احترقت وهلكت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ أي هل تجد رقبة عبد أو أمى مملوكة لأحد الناس مثلا فتشتريها وتعتقها في سبيل الله، أو تشتري هذا العبد وتعتقه في سبيل الله، فهذا يكفر عنك هذا الخطأ. قال: لا، أي لا أجد. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وليس بالشرط أن يشتري هذا العبد، قد يكون هو أيضا يملك هذا العبد فيعتقه ويتركه حرا في سبيل الله. فقال لا أجد، أي ليس عندي لا عبد ولا أمة، ولا أملك أيضا ما أشتري به غرة عبد أو رأس عبد أو أمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تصوم شهرين متتابعين لأنك أتيت أمرا حراما وكفارته صيام شهرين؟ قال لا. وفي رواية قال له وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام، أي هذا الذي وقعت فيه كان من جراء الصيام لأنني لا أتمكن من أن أتحرز عن إتيان امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يعني خيره، أو النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الكفارة، أولا العتق، ثم إذا لم يستطع فالصيام، فإذا لم يستطع فالإطعام. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، يعني لا يستطيع لفقره وحاجته. قال سفيان قال اجلس، فجلس، يعني جلس، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر كما قال العلماء أن ينزل عليه وحي حتى يبين له ما يجب عليه أن يفعله، لأن هذا الرجل لا يستطيع أن يفعل أي شيء من هذه الكفارة، لا إطعام ولا عتق ولا صيام، أو أنه كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عليه شيء من الصدقات فيعطيه ليتصدق به، وهذا إعانة له. قال شعيب فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك زاد معمر جاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل، أي وهم جلوس، جاء رجل بعرق، والعرق أو المكتل هو ما يشبه أو هو أكبر من القفة كالزنبيل، يوضع فيه الشيء الكثير من التمر، فجاء به لأنه من تمر الصدقة. قال سفيان الضخم، يعني المكتل الضخم، فيه، وجاء في بعض الروايات أن فيه 20 صاعا، يعني أكثر من الكفارة التي تجب أو يجب إخراجها. قال خذها فتصدق به، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكتل من التمر ليتصدق به كفارة له. قال شعيب فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به، فقال أعلى أفقر منا، يعني لا يوجد أحد أفقر مني في هذه المدينة، ما بين اللابتين، واللابة هي الحرة، والحرة هي الحجارة السوداء، والمدينة تقع في أو يقع في غربيها حرة وتسمى بالحرة الغربية، وحرة شرقية تسمى بالحرة الشرقية، إلى اليوم هما موجودتان، وهي حجارة سوداء تقعان شرق وغرب المدينة. يقول يعني ما بين هذه الحرة وهذه الحرة لا يوجد أحد أفقر مني وأفقر من أهلي. فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وذلك أن هذا الرجل جاء خائفا مرتعدا، وجاء يطلب الكفارة ويطلب المخرج مما وقع فيه من المعصية. فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له هذه الرخصة بأن هذه المعصية يمكن أن تكفر بالعتق أو الإطعام أو الصيام، لم يستطع هذا الأمر، أعطاه هذا التمر، قال على أفقر مني، يعني يريد أن حتى هذا لا أستطيعه. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك بعض الأحيان تبدو نواجذه وأنيابه، لكن ضحكه عليه الصلاة والسلام كان أغلبه وهو مبتسم عليه الصلاة والسلام. فقال له أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، ما دام أنه لا يوجد أحد أفقر منك فأطعمه أهلك وأعطه أهلك. وهذا لا شك أن هذه الكفارة لابد لها من الترتيب، لابد لها من الترتيب. إذا وقع الإنسان في نهار رمضان وأتى أهله بالجماع الحقيقي وأنزل، فهذا لابد أن تكون له هذه الكفارة، أو أن يفعل هذه الكفارة، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد كما هو حالنا اليوم فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر من الأعذار فلا بد أن يطعم 60 مسكينا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وذكر العلماء له فوائد، بل من العلماء من صنف تصنيفا كبيرا في هذا الحديث الواحد، وبلغ بعضهم من ذكر 339 فائدة لهذا الحديث. قد نأخذ بعض هذه الفوائد، منها السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم، لأن الإنسان لابد أن يستر نفسه إذا وقع في معصية أو وقع في خطأ ولم يره أحد، فلا بد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستر نفسه وبستر الله عز وجل. لكن إذا لم يعرف الحكم فلا بأس أن يذكر هذه المعصية للمستفتى، ولا بأس أن يذكر له، والأولى أن يجعل ذلك بصيغة الغائب، كأن يقول يعني وقع رجل في كذا وكذا فما حكم كذا وكذا. منها أيضا استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، لأن الرجل قال واقعت أهلي ولم يقل لفظا آخر. منها أيضا الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفق به ولم يعنفه ولم يقل له لا كفارة لك أو لا صيام لك وعنفه وغير ذلك، بل تلطف معه فقال له عليك كفارة إما اعتاق وإما صيام وإما، حتى وصل به الأمر أن تصدق عليه وتصدق على أهله. ومنها الندم على المعصية واستشعار الخوف، والإنسان لابد أن يندم إذا أتى معصية من المعاصي ويستشعر أن الله عز وجل قد يعاقبه العقاب الشديد والأليم من هذه المعصية. فالرجل قال أهلكت وقال احترقت، فيقصد أنه احترق بهذا الذنب العظيم الذي أصابه. ومنها الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم والتعلم وغير ذلك. ومنها أيضا جواز الضحك عند وجود السبب، جواز الضحك عند وجود السبب، لا أن يبقى الإنسان ضاحكا كل وقته. ومنها أيضا إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة، لأن الإنسان نهي أن يخبر ما يقع بينه وبين أهله، فيفضي هذا ويفضي هذا، وهذا لا شك أنه فيه إثم عظيم أن يذكر ما يقع بينه وبين أهله، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك ما فعل هذا الرجل فلا بأس بذلك. ومنها أيضا التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم، لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك شيئا، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه أموال الصدقة فتصدق بها على هذا الرجل فأعانه على هذه الكفارة. فالإنسان إذا أعان أخاه المسلم لا شك أن الله يكون في عونه. ومنها أيضا إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، كأن يكون الإنسان فقيرا فيعطى بعض المال ولو كان فوق حاجته التي تكون في يومه، وهذا ليستعف عن السؤال، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة لهذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.